الحمد لله ننظر إلى هؤلاء الطلبة الذين قلت طلبة علم، هل هم متمكنون متأهلون ولا لا؟ كلنا طلبة علم، فإذا كان متأهلا ومتمكنا فما المانع أن تحضر له ولو كان أصغر منك سنا؟ فإنه لا ينبل المرء حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه، لا يكون نبيلا حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو دونه، ما دام متأهلا يتكلم بالعلم ويعرف العلم ودليله ويبين وجه الاستدلال، إذا كان كذلك فما في مانع، ما في بأس، ما الذي يمنع؟ وأنت بهذا إذا كنت محتاجا إلى العلم وهؤلاء يدرسون ما أنت محتاج إليه ويمنعك أنهم طلبة علم، فوت على نفسك الخير الكثير وللأسف. وأخاف أن يدخل هذا باب الكبر، وهذا الذي ذكرناه بالأمس، إذا رأى نفسه كبيرا ما يبغى يجلس مع إيش؟ مع طلبة العلم الصغار، مع حاجته إلى كثير مما يتعلمه الصغار ليس عنده، فيفوت على نفسه الخير والأجر. قد كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيدون من ابن عباس، ابن عباس الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أول الاحتلال في حجة الوداع وهو مناهز للاحتلال، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع 80 يوم وتوفي، فكان عمر يجلسه مع أهل الشورى في مجلسه، فلما وجدوا عليه أن قربه عمر رضي الله عنه وعيالهم مثله قالوا تجلسه وحنا وأولادنا ما تدخل المجالس، فأراد عمر رضي الله عنه يفرق بين هذا وهذا، لماذا أدخله؟ فسأله وهم يسمعون، سألهم وهو يسمع وهم يسمعون فما أجابوا، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فأجاب، فبين لهم عمر رضي الله عنه أنه ما أجلسه إلا لعلمه، وقد كان مجلس عمر رضي الله عنه هم أهل القرآن، أهل الشورى هم أهل القرآن، ولما أرسل إليه يسأله في الظهيرة وهم في المجلس إنما أراد أن يبين لهم مكانته، فالمرء قد يكون صغيرا في سنه لكنه كبير في علمه، فإذا كان هؤلاء الذين يقول عنهم هذا السائل إنهم طلاب علم وعندهم من العلم ما يحتاج إليه هو، هذا شرط، وهم متأهلون ثم لم يحضر، فقد حرم نفسه الخير. نعم.